لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: رأيت رجلا في الطواف وهو يدعو يقول: يا رب، إني فقير كما ترى، وصبيتي قد عروا كما ترى، وناقتي قد عجفت كما ترى ضعفت، فما ترى فيها ترى، يا من يرى ولا يرى. يقول: فإذا بصوت من خلفه يناديه: يا عاصم يا عاصم، الحق عمك، فقد هلك بالطائف، أي مات، وخلف 1000 نعجة و300 ناقة و400 دينار و4 أعبد و3 أسياف يمانية، امضي فخذها فليس له وارث غيرك. قال الأوزاعي: فقلت له: يا عاصم، إن الذي دعوته كان قريبا منك. فقال: يا هذا، أما سمعت قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب؟ ما ضرنا بعد السماء وإن علت، ما دمت يا رب السماء قريب. أتضرنا أبواب خلق أغلقت، والله نطرق بابه فيجيب. القريب سبحانه، فقط حرك شفتيك بذكره تتفتح أبواب السماء لصوتك. يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت ينادي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، في ظلمات 3: ظلمات الليل، وظلمات البحر، وظلمة بطن الحوت. فكان الصوت الضعيف المنطلق من الظلمات 3 يخترق أجواز الفضاء لتسمعه ملائكة السماء وتقول: يا رب، صوت معروف من مكان غير معروف. يقول الله عز وجل: إنه عبدي يونس. ويقول أيضا كما في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، كما عند البخاري وغيره، لأنه قريب. فقط قل يا الله وناده، واجعل كل اسما ما يناسبه من السؤال، فإذا به سبحانه يذكر اسمك، يذكر اسمك. ما أجل أن تتخيل أن ملك الملوك هذه اللحظة يقول اسمك، يقول: عبدي فلان ابن فلان قد ذكرني. كم تساوي هذه الدنيا؟ والله كلها تافهة، لا تساوي مثل هذا التخيل. قربه سبحانه يزيد من عبده إذا تاب إليه وأناب بالطاعات، فالطاعات تزيدك قربا منه، كما في الحديث: إذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. فكل محاولة اقتراب منك إليه بالطاعة يعقبها اقتراب منه إليك قربا يليق بجلاله وكماله. كذا يمن عليك بالقبول والإفضال والنعم والعطايا والهبات سبحانه. ومن معاني قربه تعالى أنه يريك في كل شيء من حولك معنى يذكرك به، فترى حكمته في دقة تركيب مخلوقاته، وترى قدرته في رفع سماواته بلا عمد، وترى رحمته في إنزال المطر وإنبات الشجر، وترى عظمته في شموخ الجبال، ترى عقابه في البراكين والزلازل والكوارث وسائر العقوبات الدنيوية. يقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا أبصرت شيئا بعينيك فبصرك يذكرك بالبصير سبحانه، وإذا سمعت همسا في دجى الليالي فسمعك يذكرك بالسميع سبحانه، وإذا علمت شيئا من خفي العلم فعلمك يذكرك بالعليم سبحانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ذات مرة كنت جالسا كما يقول المؤلف مع مجموعة من الأبناء أحدثهم عن التفكر في خلق الله، فقال لي أحدهم: إذا تفكرت في مخلوقاته وصلت إليه. هكذا نطق هذا الطفل الصغير يقول للشيخ: إذا تفكرت في مخلوقاته، مخلوقات الله، وصلت إليه. قال: توقفت مندهشا، شعرت أن هذا الطفل يفهم هذه المعاني أكثر منا، وأنه ينبغي أن أستمع إليه أكثر من أن يستمع إلي. سبحانه قريب، لا تحتاج حتى تصل إليه إلا أن يخطر ببالك، أن تذكره، أن تشعر بقربه، أن تحس بأنه يراك ثم تناديه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أي شخص يسألك عن الله فأول شيء تصف ربك به أنه قريب منه. النفوس هكذا مفطورة على عدم استعدادها لعبادة رب بعيد لا يسمع دعاءها، لا يرى حاجاتها. إذن من أهم الصفات التي تبتدر بها الذي يريد التعرف إلى الله أن تخبره أنه قريب. هكذا علمنا الله في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا القرب علاوة على أنه يجعلك تحبه وتأنس به وتخشى، إلا أنه فوق ذلك يجعلك تدمن استغفاره والتوبة إليه. فالقريب من جهة يستحق أن يستغفر ويتاب إليه، لأنه بقربه اطلع على كل غدرات العبد وفجراته، ومن جهة أخرى فهو قريب قربا يجعل استغفارك وتوبتك ناجعة، فلن يغفر لك إلا من سمع استغفارك، ولن يتوب عليك إلا من علم إيه؟ توبتك. فهو القريب المجيب. ثم تأمل قول الله: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. من نوادر التعابير التي تصيبك بالحياء من القريب سبحانه ما يقوله أحدهم: ألا يستحق أن تحبه؟ يقصد بهذه: إن لم تكن هناك جنة أو لم يكن هناك حساب وجزاء، ألا يحب سبحانه وتعالى للإنعام؟ هذه النعم التي تغمرنا ألا تجعلنا نحبه سبحانه؟ يقول: في اللحظة التي تغلق الباب على نفسك حتى تعصيه يدخل لك الأكسجين من تحت الباب ومن ثنايا الشرفة حتى لا تموت مختنقا. مع أن العبد مقيم على معصية الله، لكن الله سبحانه وتعالى يمهله ويحلم عليه سبحانه. هذا القرب يقابله محاولة تقرب من العبد إليه سبحانه. قال الله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، إنه مضمار المسارعة والمسابقة، والتي لا يكون قصارى رغبة العبد فيها أن يكون قريبا، بل يسعى ليكون الأقرب. إخواني، في أجواء المحن التي تعيشها الأمة ما بين أزمة المسلمين في فلسطين مع اليهود ومع العلويين في سوريا وغير ذلك من الأصقاع التي فيها أزمات طاحنة للمسلمين، ومن بين أدخنة الحروب المهلكة التي تمس أفئدة المؤمنين باللأواء، يحتاج المؤمن إلى ثلاث مستويات معرفية متعلقة باسم القريب. انتبه: المستوى الأول معرفة قربه سبحانه إيمانا ويقينا، ليريح العبد نفسه من عناء الصراخ والاستنجاد بالبشر، فرب البشر قريب شهيد مطلع، فيجد في القرآن آية تقول له بكل وضوح إنه سميع قريب، فيلقي على أعتابها حروقات روحه المكلومة، وكل ما سبق يصب في خانة هذا المستوى المهم. أي أنك حينما تنظر في أحوال المسلمين على مستوى العالم ولا تجد من يجيبهم ومن يعينهم في محنهم، استشعر أن الله عز وجل سميع لدعائك، قريب سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وهو الذي قدر وقضى ذلك لحكم يعلمها سبحانه، ويرفع ذلك عن الأمة إذا شاء سبحانه. المستوى الثاني، ومن بين لهيب القهر ورؤية تفاصيل الشتات وتهدم البيوت وموت الأنفس وهلاك الثمرات، يريد رحمة، يبحث العبد عن رحمة، يتمنى رحمة تنهي عذابات خذلان الإخوة وطعنات الغدر المتوالية، فيقف عند قول الحق سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين. يا الله، إذن ليس بين ذلك المجاهد المغوار الذي نظر روحه للجبار إلا ستار شفيف تلوح من خلفه مخايل الإحسان، فقط يحتاج أن يجاهد في الأرض بطريقة ملائكية يشعر فيها أنه يرى الله، فإن لم يكن يرى الله فإن الله يراه، مرتبة الإحسان. فلا يطلق إذن رصاصة إلا ولديه جواب عن لماذا وكيف ومتى أطلقها، ولا يزال العبد ينتقل من إحسان إلى إحسان، وتكون في المقابل رحمة الله أقرب إليه من غيره، حتى تغشاه الرحمة من كل مكان وتنتزعه من أدخنة الموت إلى سحائب الرضا. المستوى الثالث، تطول الأيام وتتوالى الزفرات وتشتد الابتلاءات ويحكم الحصار من كل مكان، وعند ذلك تطل روح المجاهد على آية ثالثة يرى الله عز وجل يقول فيها ألا إن نصر الله قريب، ولكن بعد أن تبذل الجماعة المؤمنة ما في وسعها من جهد لنصرة دين الله عز وجل، حينها يأتي النصر. أم حسبتم أن إيه؟ تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وهكذا قريب منها آية في آل عمران في آخرها تبين لنا أن النصر لا يتنزل هكذا بدون ثمن، وإنما هناك أسباب وهناك ثمن يبذل ويقدم. فكما أنه قريب سبحانه من عباده، وكما أن رحمته أيضا قريبة من المحسنين، يأتي النصر القريب من عند الله، وإن جندنا لهم الغالبون. فيربط الله بذلك على قلوب أضناها لانتظار وأرهقها لاصطبار، فينتظرون هذا النصر القريب من ليل أو نهار. ثم سؤال الخاتمة كما تعودنا، كيف نتعبد باسم الله القريب؟ ما الوسائل العملية التي تعيننا على القرب من الله عز وجل؟ وما الثمرات التي يثمرها هذا الاسم في قلوبنا؟ تعالوا لنسجل وندون. أول هذه الثمرات ووسائل التعبد باسم الله القريب السكينة والطمأنينة. إذا تعرفت على الله القريب أثمر ذلك في قلبك السكينة. قال الله عن موسى عليه السلام أنه قال لما حوصر من أمامه بالبحر ومن خلفه بجنود فرعون وقيل له إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وقال الله عز وجل أيضا له ولأخيه هارون إنني معكما أسمع وأرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو في الغار لا تحزن إن الله معنا. هذه ليست حكرا على الأنبياء، بل كذلك الأصفياء والأولياء من المؤمنين. قال الله واعلموا أن الله مع المتقين، وقال إن الله مع الصابرين، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ماذا نلحظ على هذه الآيات؟ اللي هيجاوب هياخد هدية. ماذا نلحظ على هذه الآيات؟ تاني كده، واعلموا أن الله مع المتقين، وقال إن الله مع الصابرين، وقال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية. لا، سبب المعية ما هو؟ سبب المعية ما هو؟ الأسباب مذكورة في آخر الآيات يا إخواني، واعلموا أن الله مع من؟ المتقين. إذن لو كنت منهم كان معك. إن الله مع من؟ الصابرين. لو كنت من الصابرين كان معك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وتجد أيضا في الحديث أنا مع عبدي إذا ذكرني، فلو كنت ذاكرا كان. سأل نفسك، حاسب نفسك عمليا، هل ذكرت الله عز وجل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ذكر الصباح والمساء، ولا نسيت زي كل يوم؟ ثم أنت بعد ذلك تقول لماذا لا أقترب من الله ولا أشعر بمعاني القرب والأنس؟ هذه أسباب وهذه وسائل توصلك لهذا القرب. ذكر الله عز وجل بالأذكار الموظفة، الدخول والخروج من البيت، المسجد، الخلاء حتى ونحو ذلك، الطعام والشراب. فهذه الأذكار وغيرها من الطاعات التي تذكر الله بها هي من أسباب القرب منه سبحانه. وكيف لا يطمئن العبد والله القريب قريب منه؟ قال قتادة: من يتقي الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. ماذا تحتاج بعد ذلك؟ من يتقي الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. وكتب بعض السلف موصيا بعض إخوانه فقال: أما بعد، إن كان الله معك فمن تخاف، إن كان الله معك فمن تخاف، وإن كان عليك فمن ترجو، والسلام. انظر النصيحة المختصرة: إن كان الله معك فمن تخاف، لأنه يؤيدك يحميك يحفظك ينصرك، وإن كان عليك فمن ترجو، من الذي يعافيك أو يحفظك مما أراده وقدره وكتبه عليك؟ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. كذلك من الآثار القلبية التي يثمرها الإيمان باسم الله القريب محبته سبحانه والأنس به جل وعلا، محبته سبحانه والأنس به جل وعلا جل وعلا، لأن الإيمان بقربه القرب الخاص يثمر هذه المحبة والأنس به سبحانه، محبته سبحانه والأنس به، لأن الإيمان بقربه القرب الخاص يثمر هذه المحبة وذاك الأنس. أيضا قوة الرجاء في الله سبحانه وعدم اليأس من رحمته لأنه قريب، وهذا يثمر الأمل والروح في القلب أي الطمأنينة والراحة، ويزرع حسن الظن به سبحانه في قضاء الحاجات وتفريج الكربات، وهذا بدوره يخلص القلب من شوائب الشرك والتعلق بالمخلوقين كالأولياء وغيرهم الذين اتخذهم البعض شفعاء. لما تفعل والله قريب؟ ألا تستشعر قربه وأنه أقرب إليك من حبل الوريد؟ كيف جعلتهم شفعاء بينك وبين القريب سبحانه الذي أقرب إلى العبد من عنق راحلته كما في الحديث؟ أيضا من الثمار القلبية الخوف منه جل وعلا، لأنك تؤمن وتوقن أنه قريب، فكيف يتجرأ العبد على معاصيه؟ إذا أراد الإنسان أن يعصي الله ماذا يفعل؟ يخلو. ليه؟ لألا يراه الناس. طيب وأين تذهب من القريب سبحانه إذا آمنت بهذا المعنى واستشعرته؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ أنت مراقب، إن الله كان عليكم رقيبا. وهذا يثمر كما ذكرنا الخوف من الله، وأكثر الناس خوفا من الملك من ملوك الدنيا أكثرهم إيه؟ قربا منه. ليه؟ لأنه عارف إيه هو ومين هو. أكثر الناس خوفا من ملك من ملوك الدنيا أكثرهم قربا منه كوزيره مثلا، لأنه الأعرف به، ولله المثل الأعلى. من أكثر المخلوقات خوفا من الله الملائكة. انظر لجبريل على قوته وشدته، رآه النبي صلى الله عليه وسلم منهبطا من السماء إلى الأرض، رآه قد سد الأفق، ومع ذلك في رحلة المعراج رآه كالحلس البالي من خشية الله، كالكساء الموضوع على الأرض من خشية الله سبحانه وتعالى. انظر لإسرافيل حينما وكل بالنفخ في الصور، عينه لا تطرف مخافة أن يؤمر، توقير وتعظيم وإجلال لله، لأنهم يعرفون الله أكثر من غيرهم. كذلك الأنبياء، أكثر الناس خوفا من الله هم الأنبياء، لأنهم أكثرهم علما به كما في الحديث: أنا أعلمكم بالله وإيه؟ وأشدكم له خشية. من الثمرات كذلك، وديت التانية بعد هذه الثمرات القلبية، يثمر أيضا الإيمان باسم الله القريب على الجوارح تجويدا للطاعة وتحسينا لها، فيعبد الله كأنه يراه، وإن لم يكن يراه فإن الله يراه. تأمل مثلا في عباداتك اليومية، حينما تستيقظ وتبدأ تتجهز لصلاة الفجر، هذا الوضوء من يحسنه؟ من يتفكر ويتعلم كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يحرص على إسباغ الوضوء، وندبنا إلى ذلك في قوله إسباغ الوضوء على المكاره، يعني مع شدة البرد أو مرض الجسم ونحو ذلك مما لا يتضرر به الإنسان، أنت مأمور بالإسباغ حتى مع المكاره. كثير من الناس لا يشعر أنه يتوضأ أصلا، بل ربما تحولت إلى حركات أوتوماتيكية، وربما في صلاته كذلك. أما الذي يستشعر قرب الله فإنه يجود الطاعة ويحسنها، يجود الدعاء. اسمع قول ابن القيم رحمه الله: فكلما استحضر القلب قرب الله تعالى منه أنه أقرب إليه من كل قريب، تأمل الثمرة. يقول: أخفى دعاءه ما أمكنه. هو ليه بقى أخفى الدعاء؟ ليه العبد أخفى الدعاء؟ لأنه استشعر قرب الله ولم يتأت له رفع الصوت به، بل يراه غير مستحسن. هو إلا غير مستحسن رفع الصوت ليه؟ كما أن من خاطب جليسا له يسمع خفية كلامه، أنت قاعد مع واحد بتكلمه هو سمع صوتك وهو إيه خافت، فأنت عليت صوتك هيعمل إيه؟ صح كده؟ كما أن من خاطب جليسا له يسمع خفية كلامه فبالغ في رفع الصوت استهجن ذلك منه. ولله المثل الأعلى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه إيه؟ نداء خفيا. خفض الصوت بالدعاء والمناجاة، وليس الصراخ الذي يفعله بعض الناس. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى كما سبق معنا في الدرس الماضي، لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير قال: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا، أقرب إلى أحدكم من إيه؟ من عنق راحلته. شوفوا، أنت ركب الجمل، رقبة الجمل قريبة منك ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى أقرب إلى العبد من ذلك، فيكون العبد بالتالي أكثر تضرعا وأخفى، أكثر إخلاصا، أشد مراقبة، أتم خوفا من ربه جل وعلا. أيضا من الوسائل التي تقربك إلى الله الحرص على ما يقرب العبد من ربه والاجتهاد فيه، كما في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره، قال الله: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أعظم شيء وأكثر شيء يحبه الله وإيه؟ الفرائض. ما الفرائض؟ هو ده الخلل بقى. لما تسأل واحد إيه الفرائض يقول لك الصلاة والصيام والزكاة وخلاص. إيه يعني؟ أول حاجة الفرائض القلبية، أهم حاجة الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الحب، الخوف، التوكل على الله سبحانه وتعالى، صلاح القلب الذي هو الأصل والسبب في صلاح الجوارح واستقامتها، كذلك ترك الأمراض والآفات القلبية كالرياء والعجب والغرور والكبر وغير ذلك. طهر قلبك وأصلح قلبك، تصلح جوارحك، ثم بعد ذلك أعمال الجوارح وأعلاها وأفضلها الصلاة على وقتها، ثم سائر الأركان وسائر الواجبات. أيضا الفرائض التي بينك وبين الناس كبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار وكف الأذى عنهم وترك المعاصي عموما. إذن الفرائض ليست فقط في هذه الشعائر والأركان التي تؤديها، بل تشمل ما كان متعلقا بالقلب، ما كان متعلقا بالجوارح، ما كان بينك وبين الله، وما كان بينك وبين. إذن استشعر وأنت تؤدي هذه الفرائض أنك تفعل أعظم شيء وأجل شيء يحبه الله. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. طب بعد الفرائض: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. طيب فإذا أحببته، هو في حب في الدرجة الأولى ولا ما فيش؟ مترتب على الفرائض ولا ما فيش؟ وفي حب تاني ولا ما فيش؟ أيهما أعظم، الأول ولا الثاني؟ هو ممكن حد يعمل الثاني من غير الأول؟ يبقى كده اللي جاب الثاني عمل الايه؟ يعني ينفع تصلي سنة الظهر القبلية والبعدية وما تصليش الظهر؟ يبقى طالما صليت القبلية والبعدية يبقى هتصلي الايه؟ يبقى حصلت درجتين من الحب: أن تحب الله وأن يحبك الله سبحانه وتعالى. ترتقي من المحبة إلى المحبوبية إذا فعلت النوافل بعد الايه؟ بعد الفرائض. ده اللي عمالين ندا فيه من سنين: ظبط لنفسك ورد عبادة، ورد طاعة، وداوم عليه. بعد ما تحسن الفرائض يبقى لك ورد من النوافل: ركعتين قيام قبل ما تنام أو في السحر، حسب ما يتيسر لك في آخر الليل الثلث الأخير، ورد قرآن نص جزء جزء جزء ونص حسب الطاقة بتاعتك، ورد من الصيام وكذلك المحافظة على النوافل الراتبة وغير ذلك، مع المداومة تصل إلى درجة المحبوبية وتقترب من الله عز وجل أكثر. فإذا أحببته كنت إيه؟ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن كل أعضاءك تحفظ، يوفقك الله عز وجل أن تطيعه بها ولا تعصيه، ولا تعصيه بها. ثم جائزة أخرى، وإن سألني لأعطينه، تكون مستجاب الدعوة، وإن استعاذ بي لا أعيذن. عشان كده بقول دايما الحديث ده حل كل المشكلات، خصوصا مشاكل الشباب، أن تحسن الفرائض وتتبع الفرائض بما تيسر من الإيه؟ من النوافل. ومن ذلك من أسباب القرب من الله كثرة السجود. الدليل فاسجد واقترب، يبقى كلما سجدت اقترب اقتربت، وأيضا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيه؟ وهو ساجد. فأكثر الدعاء، ولما تكثر دعاء الخشوع هيجي، ومن ثم تكون الإجابة، بخلاف الإنسان اللي هي دعوة سريعة وقوم على طول، ده يعني صعب إن هو يخشع فيها، ممكن بس يعني مع تطويل الدعاء بيبقى إيه أعون على الإيه؟ على الخشوع، بالتالي أقرب للإجابة. أيضا من الوسائل الحرص على صلاة الليل، قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون، ما لسه قايلين العبد ما تصحوا، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، كما في صحيح الجامع. صح معايا كده؟ قال شيخ الإسلام مبينا مزية هذه الصلاة أو في هذا الوقت، يعني الناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت. صح؟ قولها تاني. الناس في هذا الوقت اللي هو وقت إيه؟ ثلث الأخير، وقت التنزل الإلهي، يكون في قلوبهم من التوجه يعني إلى الله والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت. وهذا مناسب لنزوله سبحانه إلى سماء الدنيا وقوله هل من داع، هل من سائل، هل من تائب. وفي رواية لمسلم، رواية لمين سمعتم، يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله ثم يبسط يده ويقول من يقرض غير عدوم ولا ظلوم. الله عز وجل يقول من يقرض، من يعني إيه؟ من من البشر يقرض، من الرب سبحانه وتعالى اللي وصفه إيه؟ غير عدوم ولا ظلوم. ينادي سبحانه على العباد من يقرض، كأن الطاعة التي تفعلها بمثابة الإيه؟ القرض، سيرد إليك عن طريق الحسنات والبركات والخيرات التي تكون في الدنيا والآخرة. تعامل الغني سبحانه غير عدوم، لأنه غني غير فقير، ولا ظلوم، لن يظلمك. ممكن واحد تقرضه في الدنيا يأكل عليك الفلوس أو يأخرها ويمطلق فيها، أما الله فغير عدوم ولا ظلوم. يعني غير عدوم، يعني هو مش معدم سبحانه، ليس فقيرا بل هو الغني. ولا ظلوم، لا يظلم العبد بعدم الوفاء أو تأخير القضاء، بل هو الكريم سبحانه. وفي حديث عمرو بن عبسة السلمي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع، يعني قال له أي الليل أسمع، يعني اللي هو دعاء يقبل يعني ويسمع ويجاب، أي الليل أسمع، فقال جوف الليل الآخر فصل ما شئت، جوف الليل الآخر فصل ما شئت، كما في صحيح أبي داود. أيضا من الأسباب وهي الأخيرة التي تعينك على القرب من الله وتيسر لك القرب، التجافي عن كل ما يبعد العبد عن ربه. التجافي يعني إيه؟ البعد عن كل ما يبعد العبد عن ربه. فلو أنك أردت القرب من الله سبحانه وتعالى فاترك معاصيه، اترك ما يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. والمعاصي القلبية على وجه الخصوص كالحسد والكبر والعجب والغرور وغير ذلك من الآفات الخطيرة التي هي أخطر من معاصي الجوارح. فكما أن الطاعة سبب للقرب، فالمعصية سبب للإيه؟ للبعد. وكما يكون العباد في الدنيا من الله يكونون كذلك في الجنة. قال الله عز وجل والسابقون السابقون أولئك المقربون، ما لهم في جنات. طب هو الأول قال إيه قبل الجنة؟ أولئك المقربون. يبقى أعظم نعيم للسابقين القرب من الله، ده أعظم من نعيم الجنة كله، فهمتها؟ لأن الآية بتذكر نعيم هؤلاء السابقون، دول أفضل شريحة في الأمة. إيه نعيمهم بقى؟ أول حاجة قال أولئك الإيه؟ المقربون فين؟ طيب أنهي الأعظم والأثمن والأخطر؟ القرب من الله ولا نعيم الجنة؟ عشان كده أعظم نعيم في الجنة هو إيه؟ رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك أعظم منزلة في الجنة أو منازل الجنة اللي هي الإيه؟ ليه الفردوس؟ لأن سقفها إيه؟ عرش الرحمن، أهلها أقرب إيه؟ أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وأكيد كلنا وإحنا قاعدين دلوقتي لو تقال لك نفسك تبقى في الفردوس الأعلى هتقول إيه؟ طب اللي مش عايز الفردوس يرفع إيده ولا واحد، صح؟ طب أعمالنا تؤهلنا لكده؟ هتقول لي يا عم شيخ احنا داخلين برحمة ربنا، وانت بتتكلم في ايه؟ بلاش دروشة بالله عليك، احنا داخلين برحمة ربنا بس في عمل، بما كنتم ايه؟ انا عايز اوصل لك رسالة، لما يبقى لك هدف كبير كده عظيم عايز توصل له لازم يبقى فيه بذل ولازم يبقى فيه تعب، تمام ولا كلامي غلط؟ ليه؟ لان في علاقة بين التعب والانجاز، علاقة بين ايه؟ هتتعب اكتر هتلاقي اكتر، هتنام وتكسل وتشخر وتفطر كل شوية واصل الدنيا حر واصل كان عندي شغل وورد القرآن السنهار ده نسيته وبكرة مش فاضي، مش هتلاقي في الآخر، لأن مفيش نسب بين العبد وبين الرب، إنما هي الإيه؟ الأعمال، خدت بالك؟ وده هتلاقيه مفصل أكتر في سلسلة جسر التعب لعلها تأتي معنا إن شاء الله. إخواني هذه آخر محاضرة في هذا الكتاب القيم لأنك الله، لكنها ليست بآخر لقاء مع الأسماء الحسنى والصفات العلى، وقد أوصيتكم من قبل بكثرة المطالعة والمدارسة لما كتب وسجل حول هذا الباب الشريف من العلم حتى يستقيم سيرنا إلى الله تعالى. ولذا أنصحك في آخر هذا الكتاب أن تواصل الكتاب بكتاب آخر كالمقصد الأسنى مثلا أو النهج الأسمى شرح أسماء الله الحسنى الدكتور زين محمد شحاتة أو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الدكتور عبد العزيز ناصر الجليل أو غير ذلك من الكتب أو السلاسل للعلماء كسلسلة شرح أسماء الله الحسنى دكتور خالد عثمان السبت أو سلسلة الشيخ ياسر أو غير ذلك، لكن كن على صلة، كن قريبا من الله سبحانه وتعالى. كما رأيتم ختمنا هذا الكتاب بسم الله القريب، كن قريبا، فآخر اسم هو القريب، كن دوما قريبا من الله حريصا على مراضيه، فنعيم الحياة في القرب من الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعرف عليه وحسن التقرب إليه، وأن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.